بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففرغنا من سورة الرعد، وهذه سورة إبراهيم، وهي سورة مكية، وآياتها 52 آية، وهي من الحزب الثالث من أحزاب القرآن السبعة، لأن الصحابة كانوا يحزبون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يحزبونه أحزابا سبعة. الحزب الأول البقرة وآل عمران والنساء، والحزب الثاني المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. الأول 3 سور، والثاني 5، والثالث 7، والرابع 9، واللي بعده 11، واللي بعده 13، هكذا، واللي بعده المفصل. كان يختم القرآن كل جمعة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه، كل جمعة يختمون ختمة طوال السنة، وما يزيدون في رمضان ولا غيره، هي ختمة كل جمعة. فكان هذا تحزيبهم للقرآن. لما قال الثقفي: هل كنتم تحزبون القرآن؟ قال: نعم. وذكر هذا التحزيب. وسبحان الله، السور كل سورة لها معنى، يعني ظاهر أو معاني أكثر من معنى. ثم الحزب نفسه تجد أيضا له معنى مترابط. فمن ذلك الحزب الثالث هذا اللي من يونس إلى النحل، لو تأملت فيه لوجدت هذا الحزب من معانيه التأنيس والتثبيت والربط على القلوب وشرح الصدور ونحو ذلك، كل الحزب من يونس إلى النحل. ولذلك نحن الآن أحوج ما نكون إلى هذا الحزب، ونقرأ باستمرار ونتدبر آياته. لو رأيتم فقط خواتم السور، وأنا مرة ذكرتها في خطبة أحزاب القرآن قبل سنوات، خواتم سور هذا الحزب لو وجدتوها كلها متآلفة غير متنافرة، كلها في معنى واحد. فمثلا خاتمة سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو اجتمعون الناس يردون ما يردون. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذه خاتمة سورة يونس. السورة التي بعدها سورة هود، ما هي خاتمتها؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وقبلها آية الغربة: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، إلى قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وهذا تأنيس، مهما حاولت سنة الله فيهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، المرحوم ما يختلفون، يمسكون الصراط. ولذلك خلقهم، افتح الشباك اللي فوق، ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذه السورة والسورة اللي قبلها وبعدها معناها واحد: ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وتلاحظون نفس خاتمة يونس: وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، سووا اللي تبون، إنا عاملون، وانتظروا، إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، كما قال هناك: اصبر حتى يحكم الله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. هذه غاية التأنيس. طيب، انتقل للسورة اللي بعدها، سورة يوسف، وش آخرها؟ قال تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن إذا استيأس الرسل جاءهم نصر فنجي من نشاء، نفس المعنى. طيب السورة اللي بعدها وهي الرعد فرغنا منها، قال الله عز وجل في آخرها بعد ما ذكر أن الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أولم يروا وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني الباطل يضمحل والحق يظهر، وإن كان الباطل مطبق الأرض لكنه ما يفكرون ما يشوفون الأرض تنقص، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نفس المعنى. اللي بعدها سورة إبراهيم، قال ربنا جل وعلا في آخرها، نحن بس نذكر الخواتم نموذج ولا المعنى واحد، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا يخطر في بالك إن الله بيخلف وعده لرسله، ولكنكم قوم تستعجلون، ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الآيات إلى أن قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. طيب السورة اللي بعدها سورة الحجر، وش في آخرها؟ قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الاستهزاء يأتي مع الصدع، لو ما صدعت بالحق ما يأتي استهزاء، بالعكس يوافقونك، لكن متى يأتي الاستهزاء؟ مع الصدع بتكفير المشرك بعينه والصبر على الأذى والحب والبغض والولاء والبراء والهجرة والجهاد، يأتي الاستهزاء. لكن إنا كفيناك المستهزئين، كل اللي يضحكون بك يسخرون بك نحن نكفيك إياه. ولذلك في واحد عند أبي هريرة استهزأ بحديث فعثر، فقال أبو هريرة للمنخرين والفم إنا كفيناك المستهزئين، سقط على وجهه. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، هذا كل تأنيس وتهديد لهم، فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، بشر يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، هذا غاية التأنيس، إلجأ إلى الله وتعلق به واعتصم بحبله وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مو حتى يأتيك التمكين، التمكين يمكن ما يجي مو بلازم، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى غاية النصر أن تموت وأنت على الحق، لأن أكثر الناس يظن أن غاية الطريق التمكين، مو بلازم التمكين، أكثر الرسل ماتوا ولم يمكن، ماتوا مستضعفين وما ينقص ذلك من أجورهم شيء. إبراهيم مات مستضعف، وسليمان عليه السلام وداود ماتوا ممكنين، وإبراهيم أفضل منهم، هم كانوا معهم الطير والإنس والجن وكلش معهم، نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وإبراهيم ما معه، آمن له لوط وهو خير عند الله. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يصير في بالك متى أتمكن متى أنتصر متى أنتقم متى، لا لا لا، متى يظهر دين الله أو متى أعذر إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستمرن أو لأمضين في هذا الأمر حتى يظهره الله أو تنفرد سالفتي هذا، وأشار إلى رقبته، السالف هذه تنفرد من الجمجمة من الرقبة، أو أمضي في هذا الأمر، مو بحتى أصير ملك عليكم وأصير رئيس. والسورة الأخيرة في الحزب وهي سورة النحل، قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، حتى لو تمكنتم من الانتقام عاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. في صبر بالله وفي صبر من الله وفي صبر لله، هذه اصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، حتى الحزن لا تحزن، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لازم مكر، لازم أعداء، لكن لا تكن في ضيق مما يمكرون. ثم أتت آخر خاتمة الحزب كله الآية العظيمة هذه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة بالنصر وبالتأييد وبالانشراح وبالتأنيس وبالتثبيت، لكن بشرط: اتقوا والذين هم محسنون. انتبه لا تؤتى من قبل نفسك. فتلاحظون أن السور مؤتلفة غير مختلفة، وأن التحزيب هذا تحزيب بالوحي ليس بالعدد ولا مثل تحزيب المتأخرين كذا، لا، بالوحي ترابط. كذلك حزب الإسراء اللي يبدأ من الإسراء إلين الفرقان، إن شاء الله إذا جيناه تجدونه كله متآلف. كذلك حزب الشعراء، كذلك حزب الصافات، كذلك حزب المفصل، كله متآلف. هذه السورة هي حلقة في هذه السلسلة المباركة، وهي في الحزب الثالث، والحزب الثالث مكون من هذه السور، من السور الخمس: يونس وهود ويوسف أو السبع، وإبراهيم والحجر والرعد والنحل. هي السورة الخامسة، بقي الحجر والنحل، السورة الخامسة من هذا الحزب. أيضا ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، ترى القرآن علوم. لو تشوف إبراهيم علاقتها بالرعد وعلاقتها بالحجر، مثل ما قلنا في يوسف، يوسف سبحان الله جايه بين هود وبين الرعد، فهي تلطيف. يعني هود سورة قدرة وجبروت وبطش، والرعد رعد كاسمها، وجاي بينهم يوسف. وهذا من معاني أن القرآن مثاني، يثني الله بعضه على بعض، مرة يأتيك بالشدة ومرة يأتيك باللين، ومرة بالتهديد ومرة هذا معناه. قال تعالى: فيه ظلمات ورعد وبرق، لما وصف القرآن، لكن لها معاني. وش معنى الظلمات والرعد والبرق؟ طيب، يقول الله عز وجل: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك. ألف لام راء حروف لله فيها الحكمة البالغة. بعض الصحابة فسره وتفسيرهم مع العين والرأس، وذكروا بعض المعاني، وبعضهم سكت عن معناها، ولكن كلها معاني صحيحة. لكن هي تشير إلى القرآن، لأن ما ذكرت في القرآن إلا جاء بعدها ذكره، كل الحروف المقطعة، كل الحروف المقطعة دائما يأتي بعدها ذكر القرآن. كتاب، أي هذا كتاب، كتاب من عند الله، لا تصدك الكتب عن الكتاب، لأن الخير كل فيه. وهذا الكتاب وصفه: أنزلناه، تكلم الله عن نفسه، وإن هذا الكتاب كان عنده في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا الكتاب في أم الكتاب لدينا لعلي، يعني له صفة العلو والظهور على كل الكتب، وحكيم لصورة الحاكم والمهيمن والمحكم والحكم. لكن لما أتى أمر الله أنزله الله عز وجل. من المنزل؟ رب العالمين. من المتكلم به؟ رب العالمين. من السفير؟ جبرائيل. من المنزل عليه؟ محمد، على قلبك. لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتكون العالمين نذيرا. هذا كله، ثم بعد ذلك نعرض عنه ونشوف وش قال فلان وعلان. كتاب أنزلناه، كان علي وحكيم، ولا زال علي وحكيم، لكن كان في اللوح المحفوظ، منزل في بيت العزة، ثم في ليلة القدر، ثم نزل منجما على حسب ما أراد الله في فترة النبوة كامل. أنزلناه إليك، احتراز من الكتب الأخرى، أنزلناه احتراز من الكتب غير المنزلة اللي من صنع البشر. لماذا أنزلناه إليك؟ إليك خاصة، لتخرج. الإخراج يدل على شدة ومعالجة، معناه أن الناس قد سقطوا في هوة سحيقة. فهذا الكتاب هو آلتك، آلة محمد عليه الصلاة والسلام، وآلة الدعاة بعده هو الآلة لكي تخرج وتنتزع وتظهر الناس من بحار الظلمات إلى سعة النور، لتخرج دائما. اللفظ معبر، مثل قوله نزعنا ما في صدورهم من غل، معناه أن الغل كان متشبث كل القلوب، حتى أهل الجنة. أهل الجنة قبل ما يدخلون الجنة ينزع الغل من قلوبهم. يقول ابن عباس أثر في القلوب كما بارك الإبل، الغل اللي بينهم والشحناء وكذا. كلمة نزعنا يدل على شدة ومعالجة. كذلك هنا لتخرج، ما تأتي للناس وتظنهم يرحبون بك وأنت تنقض عليهم دنياهم ودينهم، تعيد صياغة الأمور على ما أراد الله، على الفطرة، على العقل. لكن عاد متمكن الهوى والتقليد قرون، ما يكون بالسهولة. لتخرج الناس، إذن هذا الكتاب ليس لكي تملك الناس وتأمر وتنهى، لا، لتخرج الناس. وبعدين كلمة الناس يدل على عموم الرسالة. لكن في آية في سورة يونس، والله يدعو الجميع إلى دار السلام ويهدي من يشاء، ما حد يطلب شيء. الدعوة عامة والهداية خاصة من يشاء. اللي ما هدي ما يقدر يقول ليش أنا ما تهديني، أنا دعوتك، عاد فضلي أخص به من أشاء. كذلك هنا لتخرج الناس من الظلمات، ما هي ظلمة واحدة، ظلمات متكاثفة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ظلمة التقليد والهوى والبدع والشرك والفساد والانحراف، حتى في أخلاقهم كانوا في ظلمات، في ظلم، إلى النور، النور واحد. ولذلك الصحابة إذا قالت لهم الأمم ما الذي أتابكم؟ جوع نعطيكم. الفرس والروم يقولون طلعكم من الجزيرة، جزيراتكم هذه، الجوع نعطيكم، وروح تبغون شيء وش تبون؟ فقالوا نريد شيء واحد، أن نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه رسالتنا. فهنا تخرج الناس من الظلمات كثيرة إلى النور الواحد صراط مستقيم. لكن الإخراج هذا لابد أن يكون بإذن ربهم، ما أحد يخرج حتى يأذن الله له أن يخرج. أنت داعي والله عز وجل عنده المفاتيح بإذن ربهم، مثل الشفاعة في الآخرة، ما أحد يشفع لين يأذن الله، والهداية في الدنيا ما أحد يهتدي لين يأذن الله، كل شيء بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هي مثلها. هذه الهداية طريق الجنة، والشفاعة طريق الجنة، كل شيء بإذنه. لذلك صدق ابن عباس لما قال إن القدر هو، الكلمة هذه نكررها في كل درس عشان ما تنسى، القدر هو نظام التوحيد، مثل المسبحة اللي لها سلك، كل مسائل التوحيد اللي ينظمها في سلك واحد هو القدر. القدر، لأن القدر معناه أن الله هو القادر على كل شيء، هو الواحد، هذا التوحيد، هو اللي يهدي ويضل وينجي ويهلك كل ويفتن كل شيء بيد، فهو صراط العزيز الحميد. معنى يعني قد يقول قائل طيب عزيز لله المثل أعلى، فلان عزيز بس يمكنها تصرفات يعني عشوائية، ولا تعرفون بعض عزة الدنيا ما على كل حال يتصرف بالحكمة، هو عزيز لكن ينقصه أن يكون محمود. أما إذا كان عزيز وحميد أو عزيز وحكيم، هذا كما قال المتنبي وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم، إذا جاك شجاع وحكيم عاد مثل شيء. طيب سبحان الله، هذه فاتحة السورة وهي ملخص الإسلام. أنت رسول، آلتك الكتاب، كتاب هذا نحن أنزلناه، أنزلناه إليك خاصة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا يا الإخوة بإذن ربهم. ما تتكل على نفسك ولا تقول الله هذا بجهدي ولا حسن أسلوبي، لا، إلى صراط العزيز الحميد. فيه توحيد الدعوة إلى صراط واحد، وفيه تصحيح النية، وفيه معرفة الغاية، وفيه أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني الرسل مهمتهم في الحياة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. والله إن الإنسان اللي يصير هذا همه إن خليفة الرسل يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله، والله لن يهدي الله بك رجل واحد، مو من الشرك للإسلام حتى داخل الإسلام، كما قال بعض المتقدمين، قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف سنة. واحد كان يذهب مع الإرجاء ولا يذهب مع الخوارج ولا يذهب مع الجماعات الضالة، ثم هداه الله على يدك ونور بصيرته وأخرجته من ظلمات الحزبية إلى نور الإسلام والتوحيد وحرية والله هذه مهمة الرسل. طيب، قال تعالى: صراط العزيز الحميد. الله، الله في قراءتنا، وأكثر القراء على هذا الله، نافع يقرأ بالرفع الله على أنه مبتدأ. صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن تأكيد أن القدر هو نظام التوحيد. أنت صحيح معك كتاب ويأتيك جبريل وكذا، لكن الله له الملك الحقيقي، ما في السماوات وما في الأرض. إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض هو عزيز وحميد، في أحد بيتصرف من دون إذنه؟ في أحد بيهدي بدون إذنه؟ في أحد يضل بدون إذنه؟ في أحد يفتن أحد؟ كل شيء في الكون ترى بإرادته وإذنه جل وعلا، لكن في شيء يحبه وفي شيء ما يحبه. أما أن يحصل في كونه ما لا يريد فكلا، ما يحصل في كونه إلا ما يريد، وهذا هو الذي نقطع به. ما في شيء يحصل في ملكه الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلا ما يريد. في أحد بغالب الله عز وجل؟ وليغلبن مغالب الغلاب. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذه الكلمة بعد الآية الأولى فيها أيضا الله، إن كل شيء بيده، وفيها أيضا لماذا قال الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما علاقتها باللي قبلها؟ أولا إن هذا هو اللي يستحق أن يعبد. عندك إله يملك ملك حقيقي كل ما في السماوات وكل ما في الأرض بلا استثناء، هذا هو اللي يعبد. تروح تدخل مع واحد لا يملك شيء، حتى نفسه ما يملك، ما يقدر يحفظ نفسه ولا يميتها ولا يحييها ولا يسقمها ولا يشفيها، تدخله مع الله عز وجل غاية السفاهة. فإذا أنت تدعوهم إلى ما يوافق العقل والفطرة وكذا، إن هذا الله، كما أخذنا في سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم الله. وفيها أنه هو المتصرف، وفيها معاني كثيرة ما نبغى نسترسل. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: وويل، تهديد شديد للكافرين اللي كفروا بالله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، من عذاب شديد في الدنيا في البرزخ في الآخرة. الكافر له عذاب شديد، قال تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ترى عذاب الدنيا نحن ما نلاحظه، لكن نحن مؤمنين وموقنين بوعيد الله أن أي كافر أو مشرك له عذاب في الدنيا. أعوذ بالله، البؤس والشقاء اللي يحس به مهما كان، والاضطراب والحيرة، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هو له عذاب شديد، يتعذب كل شيء، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. طيب لماذا تعطيهم؟ فقال: إنما يريد الله ليعذبهم بها، بها هي الأموال والأولاد، يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فيكون أموال وأولاد عذاب له، وأيضا ويغترون بها وتزهق أنفسهم حتى ما مو بموتة، جعل موتتهم مثل موتة الميتات الفطيس، قال تزهق نفسه وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن نحن ننظر في الأموال والأولاد، والله قد صرح بإرادته في القرآن إنما يريد الله ليعذبهم بها الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. كل شيء واضح في القرآن، ولكن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، وويل للكافرين من عذاب شديد. الكفر درجات، فيه الكفر الأكبر وفيه كفر أصغر وفيه كفر نعمة وفيه. لكن الآن لما وصف الكفر والله أنه خطير، وصف الكافرين، وش أول صفة لهم؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. ما قال إنهم عندهم دنيا، لا، ذكر الاستحباب، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وهذا ينبغي أن يخاف منها كل موحد، كل موحد. مر معنا في سورة الرعد قال الله عز وجل عاتبا على بعض الناس، قال: وفرحوا بالحياة الدنيا. أصلا مسألة الفرح بالدنيا، كونك تفرح بها، فيه فرح طبيعي، يعني شيء عارض أن الإنسان جبلته اللي يحب الخير لشديد، لكن كون الإنسان يصيب فرح شديد بدنيا أتته، والله أن هذا نقص في دينه، ولو كانت حلالا محضا. إنما الفرح العابر اللي هو غريزي، أما مسألة إن فرح شديد بدنيا ولو كانت حلالا، إيش تفرح؟ حتى يكون المؤمن كما قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إذا وصل المؤمن حقيقة إلى هذه الدرجة إن شاء الله على خير، اللي يفوت ما يأسف، واللي يأتي ما يفرح بكثير. مو يعني الفرح العارم، فرحه بالطاعة العبادة. ترى هذا مو في الأموال بس، بعض الناس يقول والله أنا الحمد لله أحس هذا بنفسي، إني لو فات مالي ماني بأسف ولو جاء ما أفرح. طيب ولدك لو مات واحد من عيالك؟ صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه: القلب يحزن والعين تدمع على فراقك يا إبراهيم محزنون. في شيء غريزي، لكن عاد وش حزن النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم؟ هو كان في 60 وجاء له ولد، يعني معروف كل شيء لحد معين يوم حزن، ولا نقول لما يرضي ربنا. هل أنت لو فاتك شيء من الولد تأسى؟ أسى يعني كما لو تأسى على ذهب دينك وتفرح بما أتاك. الدنيا حطها في قدرها اللي جعلها الله عز وجل. هنا أول وصف للكفار: يستحبون، وفي هذا دليل على أنهم مختارين، أنهم خيروا بين الدنيا وآخرة واختاروا الدنيا واستحبوها. كلمة استحب غير كلمة أحب، وهذا أيضا فيها تخفيف علينا حنا. لو قال الله الذين يحبون، صحيح إن هذا نقص، لكن كلمة يستحبون فيها تشديد إن هذا ما أهمه للدنيا، الحياة الدنيا على الآخرة. فننتبه لهذا الأمر، ضعوها حيث وضعها الله. لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وش قال بشر بن حارث رحمه الله؟ قال: من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف يوم القيامة. مو بهذا الحاصل؟ كل ما تقول اللهم زدني من الدنيا معناه اللهم زد وقفتي بين يديك. كل شيء له ثمن، ولا في الدنيا بلاش. فهو في الحقيقة من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف للحساب يوم القيامة. أنت عاد اختر نفسك، تبي تطول طول. الفقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنياء المهاجرين 500 سنة، ولذلك عتب الله ووبخ أقواما في الحج، قال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا. كل حجة آتنا في الدنيا، وظيفة وولد وزوجة وسوسو وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الشيء اللي تختاره فيه خير، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أهم شيء عذاب النار تقينا منه، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. طيب الوصف الثاني، الوصف الثاني ويصدون عن سبيل الله. هذا وصف الكفار. ولاحظوا أيها الإخوة اللي يقول معذور مو معذور، كل أوصافهم في القرآن تدل على اختيار، اتخذوا، جعلوا، اشتروا، استحبوا، كلها تدل على أنهم أقدموا باختيار. واللي يصفهم مو بأنا ولا أنت، اللي يصفهم خالقهم اللي يعلم السر وأخفى، إنهم كان كل أعمالهم في الدنيا بمحض اختيارهم، حتى الشرك. الوصف الثاني يصدون عن سبيل الله. الصد له معنيين، معاني كثيرة، لكن في القرآن له معنيين: متعدي ولازم. اللازم معنى يصدون صدودا، يعرضون، يصدون عن سبيل الله يصد عنه، كل ما شاف السبيل واضح صد عنه. والله هذا وصفه، وإن فطرته وعقله تقول هذا خطأ، هذا خطأ، ولو بصحيح، ويصد، يصد حتى عن الواعظ اللي في قلبه وعقله. والآيات اللي قدامه كلها تقول لي تراك أنت وضعك شاذ، يصد. ترى كل كافر كذا. ليش يصد؟ لأنه مستحب الدنيا على الآخرة، ترى مترابطة. هو مفضل جماعته ووطنه ودينه اللي كان عليه وكذا، فلذلك يصد كل ما جاء واعظ من الله صد عنه. قال تعالى عن أهل النار: ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. إذن هذا معنى ويصدون عن سبيل الله، ويكون مصدرها صدودا، يصدون صدودا. ولا كل شيء يدعوه مفطور هو على أن هذا هو الحق. فيه مثل طريف، يعني مثال طريف ذكر لي بعض الإخوة، يدل على أن الإنسان مفطور على الصح والخطأ. يقول القطة إذا سرقت منك سمكة وش تسوي؟ إذا سرقتها وش تسوي؟ تهرب. وإذا أنت تطعمها ما تهرب، تخضع لك وتجي حولك وأنت تطعمها. عارفت الحلال من الحرام، عارف أن هذا حلال وهذا حرام. بل قال لي واحد من الإخوان يقول عاد في قطة صاحبة مروءة، يقول يا مسرقت منها سمكة ما عاد شفناها في الحارة كلها، استحت. عرفت أن الحلال من الحرام. إذا كان هذا تصرف البهائم، ابن آدم ما يعرف؟ والله يعرف، والله المشرك يعرف، ولكنه يصد عن سبيل الله، يعرض. طيب المعنى الثاني للصد ما هو؟ يصد غيره، يصد نفسه ويصد غيره. وش يقول عمرو بن كلثوم؟ صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينة. فهو يصد نفسه ويروح يصد غيره، يصد غيره. طيب ويصدون عن سبيل الله. الوصف الثالث ويبغونها عوجا. مش معنى يبغونها؟ أيضا هذه لها معاني كثيرة. يبغونها عوجا، إما أن المراد يبون الجنة بالطريق العوج، يبون النجاة بالطريق العوج، يبغونها عوجا. والله قال ما للصراط العزيز الحميد، يطلبونها عوجا. ما يمكن هذا، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وإما يبغونها عوجا، يريدون لهذا الدين أن يعوج، كل واحد يسحب الهوى والدينه وتقليده، فهم يبغون الملة عوجا، ما يبغونها مستقيمة. والمعنى الأول يبغون الجنة بطريق عوجا، ولها أيضا معان كثيرة. ويبغون لو تفكر فيها كما قال ابن مسعود أثيروا القرآن، والله يطلع عشرات المعاني، يستحبون ويصدون ويبغون، ويبغونها عوجا. قال تعالى أولئك في ضلال، والضلال هذا وش وصفه؟ بعيد، بعيد في مهالك. يعني واحد ضيع الطريق لكن سيارته حول الطريق ما راح بعيد، في واحد الطريق من هنا هو بعد 50 كيلو عنه، هذا في ضلال بعيد ما يرجى له أن يعرف الطريق وين راح. فالكفار هكذا في ضلال، وصف الضلال هذا أنه بعيد، بعيد مرة. شوف وصف القرآن من التأنيس، أنهم قالوا كيف رسول منا وفينا وبشر ومثلنا ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق تكلم، كيف هذا يبغون واحد ملك؟ وهذا من الطعن في الرسالات. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا؟ وهذه لها ردود كثيرة. لكن قال الله عز وجل تأنيسا وتعليما وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه، هو منهم، شوف قومه هو منهم وبلسانه. كل الرسل قبلك حتى لو استهزؤوا بك ولا كذبوك لست ببدع من الرسل، تراهم كلهم قالوا نفس الكلام، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لازم يكون منهم ومن أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وبلسانهم، ما في حواجز. واللي مو مثل رسولنا عليه الصلاة والسلام للناس كافة، اللي مو بلسانه يعلمونه أهل اللسان، وهذا واجب على أهل العرب أن يعلمون الناس. وإذا قال طيب لو أني أعرف العربية عرفت وجوه الإعجاز، نقول أهل العربية أقروا أن هذا الكلام لا يمكن الإتيان به، يعني أهل الصنف أنفسهم أقروا. الحين موسى عليه السلام لما أتى بالمعجزة اكتفى بإذعان السحرة لأنهم هم أهل الصنف، وعيسى عليه السلام لما أبرأ الأكمة والأبرص اكتفى بإذعان الأطباء أنهم قالوا هذا خارج عن مستوى البشر، هذه معجزة. ومحمد عليه الصلاة والسلام لما أتى بهذا الكتاب من عند الله فصحاء الدنيا أعلنوا الاستسلام. فإذا جاء واحد قال أنا لو كنت عربي يمكن يعرف، نقول أهل الصنف قبلك كلهم عاجزين. طيب بلسان قوم لماذا؟ ليبين لهم رحمة من الله. أول شيء إخوان، ترى اختلاف الأجناس يسبب حاجز، اختلاف اللغات يسبب حاجز. لو رسولنا من الجن مثلا يكون مشق علينا، ما نشوفه ما نقتدي به ما ندري هو. لو رسولنا من الملائكة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. لو رسولنا ما يتكلم بلغتنا أيضا صار فيه حاجز. الآن من علم لغة قوم أمن مكرهم، لكن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخاتم وجب على جميع الناس أن يؤمنوا به وأن يتعلموا من لغته ما يقيمون به دينهم، وجوب. على الأقل يقيم بصلاته ويقرأ شيء من القرآن. ولذلك تدخل الأهواء في هذه النقطة، يأتون الفرس والروم والحبش وذلك يقولون لا إحنا قوميات، لابد أن يقول الله أكبر في الصلاة بالعربية، ما تجزي بغير العربية إلا عند أهل الرأي، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويقول سميع الله لمن حمده، ويقرأ الفاتحة بالعربية بلسان قومه ليبين لهم. حد الرسول هو البيان، وهذا كل تأنيس كما قرأت عليكم قبل قليل، كل تأنيس حدك البيان، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال تعالى الآن فعل الله في خلقه، أرسلناك وبينت. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. عاد الاختيار هذا لله، الدعوة عامة والهداية خاصة. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا قال لك شخص أو جاء الشيطان وقال لك طيب يمكن الاختيار هذا عشوائي، ترى ما أحتاج هذا، خلاص لو يمكن الاختيار عشوائي يضل يعني مجموعة ويهدي مجموعة، قال وهو العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. إذن مالك إلا أنك تسأل الله دائما الهداية وتسأل الله اللطف وتقول اللهم كما رزقتنا الإسلام ونحن لم ندعوك، كنا في أصلاب آبائنا ممكن نطلع مجوس ولا هندوس ولا يهود ولا نصارى، جعلنا الله مسلمين، جعلنا الله من التوحيد، جعلنا الله من يكفر المشرك، جعلنا الله من أهل السنة، جعلنا الله من أهل الصلاة، بيّلنا وبصرنا أشياء تخفى على كثير من الناس. هداية انتبه حافظ عليها. وأما بنعمة ربك فحدث. ومن دخل على مبتدع فقد خرج من يد الله ونزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. ترى أي تصرف منك قد يكون تصرف أنت سهل به وهو خطير. وأحرى الناس بالهداية من؟ في سورة الرعد. من أحرى الناس بالهداية؟ والهداية ليست شيء واحد، الهداية شيء متجدد إلين تموت، إلين يهديك الله إلى منزلتك في الجنة. من هو أحرى الناس بالهداية؟ من أنا بحسن؟ ويهدي إليه من أناب. وفي سورة الحج ويهدي إليه من ينيب، إن كان الإنابة طبع، والإنابة معناها القرب من الله وكثرة الرجوع إليه في كل المسائل في كل الحوادث، دائما قلبه كما قال تعالى وجاء بقلب منيب. إيش معنى منيب؟ دائما مربوط بالله في كل مسألة، حتى لو تشكل عليه مسألة في الفقه ينيب إلى الله، أشكلت عليه أي مسألة ينيب إلى الله، ما يتكل على نفسه. هذا يهدى، هذا المتواضع يهدى، ويهدي إليه من ينيب. طيب الآية الأخيرة قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أيضا تأنيس، وكما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، وقالوا كل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، كان مع تسع آيات ومع التوراة ومع أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، لكن موسى بعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. مع أن موسى عليه السلام بالذات موسى كان له مهمتين، مهمة مع فرعون وقومه، وهذه حدودها أن يدعوهم للتوحيد والإيمان بالله وإرسال بني إسرائيل معه، والمهمة الثانية لبني إسرائيل خاصة، وهذه فيها تفاصيل الشريعة وفيها. فإذا موسى كان يعني مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام يبعث النبي إلى قومه خاصة، بعثة الأساسية لبني إسرائيل، والقبط وفرعون وآل فرعون هذول لهم مهمة فقط أن يذكرهم بأيام الله وأن يذكرهم بالإيمان والتوحيد ويدعوهم إلى مجمل التوحيد، هم يعرفون. ولذلك لما غرق من غرق ما رجع، لو كان مبعوث أيضا إلى القبط كان رجع إليهم ودعاهم، تركهم جلس مع بني إسرائيل. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أيام الله عز وجل نعمه وأيامه، لأن النعم تكون لي دائما. مما يعينك على الإنابة وعلى الشكر أن تذكر أيام الله معك، لا تغفل، ذكر نفسك بأيام الله معك، كما قال الله لنبيه ألم يجدك يتيما فآوى، هذه من أيام الله مع محمد. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، أليست هذه أيام الله؟ كل واحد منا كان هكذا، كان ضال وهداه الله، وكان عائل وأغناه الله، وكان أشياء كثيرة. كل يوم وكل ساعة ذكر نفسك بأيام الله معك حتى تحسن الشكر، ذكر نفسك بأيام الله، ماذا صنع الله بك، وليش أنت من بين الناس، تحس بأن هذا شيء مستحق أنت على الله؟ لا والله، لكن ما حظ فضله. فإذا أنت حفظت النعمة يرجى لك إن شاء الله أن تزيد، لأن في هذه السورة سيأتي بعد آيتين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قال بعض السلف لأزيدنكم من طاعتي ومن هدايتي، وبزيادة في الدنيا كل ما تشكر يزيدك الله طاعة وهداية توفيق، وإن كفرتم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن إذا أردنا أن ندعو الناس نذكرهم بأيام الله، إذا أردنا أن تلين قلوبنا ونقترب من ربنا ونكون منيبين نذكر أنفسنا بأيام الله. قال تعالى إن في ذلك لآيات، كل الكلام اللي سمعتموه والله آيات ومبسوطة للجميع، لكن أعظم الناس انتفاعا من هذه الآيات كل صبار شكور، كل ما يكون نصيبك من الصبر بأنواعه التي لا تحصى. لا تحسبون كلام العلماء يوم قالوا أن الصبر ثلاث أنواع، الصبر عن معاصي الله والصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله أنه حاصر، لا، الصبر أنواعه ما تحصى ما تحصى، يمكنها ترجع إلى هذه الأصول، لكن أنواع الصبر ما تحصى وموجودة في القرآن. فكل ما كان العبد صبار، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وكلما كان العبد شكور، وقليل من عبادي الشكور، شكور بلدة طيبة ورب غفور، ليش ما تشكر؟ تحمد الله عز وجل على كل شيء، كل سبحان الله، القلب هذا المليء بالصبر والشكر والله ينتفع بالآيات بالأحاديث بالعلم بالعبر بكل شيء أضعاف ما ينتفع باقي الناس، لأن قلب طيب وطاهر. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. هذه مقدمة سورة إبراهيم أولها، وهي كما سمعتم يعني افتتاح قوي جدا في التأنيس وفي الانشراح وفي بيان حكمة الله البالغة في الإضلال والهداية، وفي علوم كثيرة، في وصف الكفار اللي يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، في علوم كثيرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله نور ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ومن معانيه ما نسينا، وعلمنا منه ومن معانيه ما جهلنا، ورزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، أهل الله وخاصة يوم القيامة. وعمر رضي الله عنه يقول: اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. لو كان العبد يحفظ القرآن بالقراءات كلها لن يكون من أهل القرآن ومن أهل الله حتى يعمل به، يتلونه حق تلاوته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.